إن شاء الله احترم هذه الفطرة ويعني وضع الأصبع عينيه اتباع الرسول واتباع الأنبياء قوله عليه الصلاة والسلام في هذه السنة. نعم. يقول بس من أرأيك فيه يكفي. طيب تبارك الله فيكم. شيخنا المشيخ الشيخ زيد وطلبة العلم يقرأوك السلام والسلام وبركاته. حياكم الله، ثبتنا الله وإياكم على الحق والهدى وجعلنا من أنصار دينه. وهذا مسجد الشيخ؟ هذا في ليبيا، في تونس، في المغرب، على كل حال عندهم المشاكل هذه. هذا هذه المقبرة عن يمين المسجد، وهذه مقبرة عن يساره. هنا ممر الشيخ. وهنا إيه؟ ممر الطريق. ممر الطريق المسجد، وهذه دورة مياه. على كل حال إن كان قصد بوضع هذا المسجد التقرب إلى أهل المقابر هذه فلا يجوز هذا. اسمع، وإن كان بني المسجد ثم الناس وضعوا المقابر عن يمينه ويساره وما وضعوا في قبلته بارك الله بي، وهذا إن شاء الله ما فيه محظور إن شاء الله، بل محظور أن يكون القبور في القبلة وبدون حائل. لكن أنا أخشى من شيء، وأن المسجد هذا وضع هنا من أجل ولي الفلاني في هذا المقبرة، من أجل ولي الفلاني في هذا المقبرة. إذا كان وضع على هذا الأساس فهذا باطل. نعم. هو مسجد قديم جدا، مسجد قديم جدا منذ 100 سنة أقدم. والمقابر هذه طارئة. نعم، هو يتوسع، يتوسع إن أصبحت المقابر طارئة. نعم طارئة، كانت صغيرة ثم توسعت المقابر. خلاص. كان أولى أن يبعدوها عن المسجد، لكن ما نقدر نحرم. القبة في الأسفل، هذه قبة، قبة خضراء في ركن المسجد. في ركن المسجد. في ركن المسجد. والله ما أعرف. في ركن المسجد. في الركن. نعم في الركن. في ركن المسجد. نعم. لا يجوز قبة الولي. نعم يقولون ولي. إيه أنا أخشى أن هذا المسجد أنشئ من أجل هذا الولي. ولو قديم، القبر هذا قديم. تأكد إذا كان أنشئ لأجل القبر هذا هو باطل ما يجوز.